بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لدي جملة من الحديث كما قلت قبل قليل، أحب أن أبين أن الذين يقبلون زيارة الثقة مطلقا يقبلون الأوجه التي رواها الثقات كلها، ويجعلون الحديث يصح على الوجهين أو الوجوه، ويقولون لا تعارض بينها إذا اختلف في إسناده، بل يجعلون أحدهما عاضدا للآخر. فمثلا حديث معمر اللي مر قبل قليل الموصول بذكر أبي سعيد، ورواه جماعة مرسلا، تمام، يقولون المرسل مؤيد للموصول فيتعارضان، أليس كذلك؟ هذا موجود في عباراتهم كثير، فيقولون ولا تعارض بين الوصل والإرسال، بل الرواية المرسلة مؤيدة لرواية الموصولة، ينصون على هذا كثيرا. طيب، ما رأيكم لو تعدد الصحابة سيرجحون صحة الأوجه التي رواها الثقات كلها؟ صح، هم يفعلون ذلك، ويكون الحديث مروي عن كم من الصحابة؟ على حسب ما جاء، ويكون بعضها عاضدا لبعض، أليسوا يعملون هذا؟ هم يصنعون هذا. طيب، هذه أصلها ماذا؟ أصلها علل. فبهذا التصور تحولت العلة من مرض إلى صحة وعافية. يعني الوجه المرسل يعل الموصول، صح؟ لما نقول يصح الوجهان والزيادة من الثقة مقبولة، جعلنا الوجه المرسل مؤيدا للموصول، فصار يزيده قوة وصحة. فانظروا يعني كيف صار التحول في التصور كله بناء على قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة. حولت هذا الكلام الذي يقوله موجود بكلام كثيرين، ما يحتاج يسمي، وجود كثرة من الأئمة المتأخرين بكثرة يقولون هذا الكلام ويطلقونه، ويوجد في البحوث المعاصرة بكثرة، ويردون هذا مع أن بعضها منصوص نصا عن الأئمة، وترد وأحيانا تزيف بعبارات خشنة، ويجعل هذا، بل يعني لو أنقل لكم بعض الكلمات تتعجبون، يعني ابن الجوزي له عبارات يعني جدا خشنة في هذا الموضوع، وابن حزم له عبارات أخرى من هذا النوع، وهم يخالفون الآن النقاد أنفسهم. فكيف بمن بعدهم؟ خلاص لا تسأل عن بعدهم، فهذان إمامان مشهوران ومع ذلك لهم كلمات كثيرة. أقول وعلى هذا لو اختلف في الحديث بين عدد من الصحابة والمختلفون ثقات سيكون الحديث يصح من جميع الوجوه، لأن كل واحد زاد على الآخر ما لم يذكر، صح، وتكون كل زيادات من الثقة مقبولة، ويصير الحديث يروى عن عدد من الصحابة. معي حديث مثال وهو غريب، يعني أقول عجوبة، معي حديث يروى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهو في الحقيقة حديث واحد، أخرجه أبو داود في السنن من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، يعني لم يروه موصولا إلا عكرمة ابن عمار. زاد في رواية ابن البصر وهو مرسل عندهم، زاد أبو داود في نسخة ثانية وهو مرسل عندهم، ثم ساقه أبو داود من طريق أبان عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عكرمة. قال أبو داود وعكرمة في يحيى ليس بذاك، عكرمة بن عمار في يحيى بن أبي كثير ليس بذاك. هذا الحديث روي على أوجه أخرى بمصادر متعددة غير الذي ذكره أبو داود. تحصل لي من الأوجه يعني عدد ستة أوجه. الوجه الأول ما ذكره أبو داود عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال اختلف في اسمه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه رواية عكرمة بن عمار في رواية الجماعة عنه. والوجه الثاني عن يحيى بن أبي كثير موصلا، هذه رواية من؟ أبان العطار. وأيضا روى هذا الوجه الأوزاعي، ذكر أبو داود عن أبان العطار. الوجه الثالث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذه رواية أخرى عن عكرمة بن عمار، فوقع العكرمة بن عمار اختلاف. والوجه الرابع عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهذه رواية محمد بن موسى ابن أبي نعيم الواسطي. والوجه الخامس عن يحيى بن أبي كثير عن خلاد بن السائب الجهني عن أبيه، وهذه رواية يزيد بن عياض الليثي. الوجه السادس عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه، وهذه رواية عن الأوزاعي. صار عندنا كم صحابي في هذا الحديث؟ خمسة صحابة، والوجه السادس مرسل. فصار عندنا أبو سعيد وأبو هريرة وجابر وأبو قتادة والسائد بن خلاد الجهني، أليس كذلك؟ فلو قدرنا أن هذه الوجوه الخمسة كلها من رواية الثقات عن يحيى بن أبي كثير، ستكون كلها أوجه محفوظة، وسيكون بعضها مؤيدا لبعض. وسنقول هذا الحديث مروي عن كم؟ عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرسلا فيزداد قوة على قوة. وحقيقة الأمر هذا اختلاف شديد، لأن المدار من هو؟ أحد الكثير، وبعض الخلاف دونه وبعضه عليه، وانتهت القصة على أحد الترجيحين. أبو داود رجح المرسل، والدارقطني رجح روايته من حديث أبي سعيد، وذهب أبو حاتم وافق أبو داود على ترجيح المرسل، وانتهى الموضوع. الأوجه الأخرى كلها أخطأ، سواء ما كان من رواية ثقة أو من رواية متكلم فيه. فإذا أردنا أن نصحح روايات الثقات سنواجه أحاديث متعددة من هذا الجنس. ولذا عند النظر لتحرير الاختلاف على الراوي أهم شيء يواجهنا تحديد المدار. المدار هو الراوي الذي ترجع إليه الأسانيد. فإذا حددنا المدار نبدأ الآن بالنظر. فالآن هذه الطرق من مصادر شتى متنوعة، ليست مصدر واحد، ولم يجمعها إمام من الأئمة بهذا الشكل. أبو داود ذكر بعضها، والدارقطني ذكر بعضها، وأبو حاتم ذكر بعضها، لكن لما خرجتها أنت اجتمعت لديك وتبين لك أن المدار من هو؟ يحيى بن أبي كثير، وأن هذا الاختلاف عليه، وبعضه يكون نزل عنه، فيكون لدينا مدار نازل ومدار عالي. فالأوزاعي اختلف عليه، وعكرمة بن عمار اختلف عليه، هذان مداران نازلان، والاختلاف في أصله على يحيى ابن أبي كثير، نرفع الاختلاف كله عليه. فالنظر الشمولي للاختلاف يعطينا التصور. طيب، لو كنا نحكم على الأسانيد مفردة، الكلام الذي ذكرته في أول الأمر، سأحكم على مرسل يحيى بن أبي كثير لوحده، وأحكم على حديث عكرمة بن عمار بجانب حديث أبي سعيد لوحده، حديث عكرمة بن عمار الثاني لوحده، وحديث أبي هريرة لوحده، وحديث جابر لوحده، وحديث السائب بن خلاد لوحده، لا يلتقي واحد مع الثاني، وكل إسناد سأحكم عليه بمقتضى النظر لأي شيء؟ للرواة ولظاهر الاتصال. ثم تصل لي أسانيد ستة، خمسة ممكن أقول صحيحة، أو ممكن أقول ثلاثة صحيحة واثنان حسنان، والسادس المرسل. ونهاية الحديث على رأي الدارقطني وغيره أنه مرسل يحيى بن أبي كثير ومراسيل يحيى بن أبي كثير من أضعف المراسيل، فصار الحديث في غاية الضعف. ولو قدر على مرجحه عفوا أبو داود وأبو حاتم ترجيح المرسل، ولو أخذنا المرجحه الدارقطني صار حديث ضعيفا. فالحديث ينتهي إلى هذه الصورة، ونحن بالنظر الإفرادي إلى الأسانيد أو بالقاعدة الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا سنخرج بأن الحديث قوي، إن لم يأتي أحد ويقول إنه بلغ حد التواتر لكثرة من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذا ما هو غريب، السيوطي ادعى التواتر في أحاديث ضعيفة وذكرها مع المتواتر، فليست المسألة استغراب، لأن هذا يعني كما ذكرت أولا الصنعة كتلة واحدة، فالخطأ في التصور في بعض الزوايا يسري إلى البعض الآخر فيتأثر النظر الكلي كله في الحكم على الحديث. معي حديث آخر وقع فيه خلاف بين كبار، وسأعطيكم الترجيح والترجيح المقابل كي تعرفوا كيف يأتي النظر. هذا الحديث في الاستحاضة، وهو حديث عائشة قالت إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. هذا الحديث على هذا الوجه رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة سيرة سهل، لكن الراوي من هو هنا؟ ابن إسحاق، وابن إسحاق مشكلة. ابن إسحاق المشهور اليوم أنه ماذا؟ صدوق، لكن هو ليس على هذا الإطلاق، هو صدوق في السير والمغازي ما لم يخالف، أما إذا جاء الحلال والحرام فكما قال الإمام أحمد نريد قوما لا قال هكذا قبض أصابع الأربع ونصب الإبهام نريد قوما ها يعني ما يمشي مثل ابن إسحاق. وابن إسحاق على النظر الإفرادي في الرواة كثير ممن درس حاله من الباحثين المعاصرين يخرجون إلى أنه صدوق، وبعضهم يدخل استثناءات معينة على الصدوق، والغالب أن حديثه ماذا تكون حسنة بالنظر، لكن يأتي المناكير التي عنده وتأتي مخالفات إلى آخره. هذا حديث أعله أبو داود، فقال رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها. هذا الوجه ماذا صار؟ مرسلا. ظاهر أن أبو داود يرجح وجه المرسل. من المخالف ابن إسحاق؟ سفيان ابن عيينة، ولا مقارنة، ما يمكن نقارن هذا بهذا إطلاقا، مثلا محسومة من أول نظر. طيب جاءنا وجه ثالث ورابع، فروى هذا الحديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة موقوفا عليها، وروى الناس هذا عن شعبة، هو مشهور عن شعبة. فهذا طريق شعبة وهو موقوف، فقال له لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني كان شعبه نوقش هل هو مرفوع فقال لا، واختلفت النسخ في ضبط هذا الكلمة. طيب وروى هذا الحديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن زينب بنت جحش. تغير الحال أو لا؟ سفيان وشعبه وابن عيينة أئمة كبار، كيف يكون الترجيح بين هؤلاء الكبار؟ من الصعب يعني الاستعجال به. أبو داود ما ذكر رواية الثوري ولا رواية شعبة، بينما ذكر رواية ابن عيينة وأعل بها رواية ابن إسحاق، فقل ربما يفهم منه أن رواية أنه يعيد رواية ابن إسحاق برواية ابن عيينة وأنه يرجح رواية ابن عيينة. قال البيهقي: قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق، وشعبة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا، وخطأ أيضا في تسمية المستحابة. قال أبو بكر: وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر. قال الشيخ: فرواه شعبة محمد بن إسحاق كما نص، وروى ابن عيينة فأرسله، إلا أنه وافق محمد في رفعه. وقال البيهقي أيضا، ذكر البيهقي كلام مثل هذا. الآن عندي أربع رواة، كل واحد روى على وجه، من أرجح منهم؟ أبو داود ظاهر أبيه أنه رجح المرسل. طيب، سواء رجحنا المرسل اللي هو رواية ابن عيينة، أو رجحنا الموقوف اللي هو رواية من؟ شعبة، أو رجحنا حديث زينب اللي هو رواية من؟ وهذا رجحه بعض الأئمة وله مستند لأنه خالف الجادة، ومن وهذه قرينة سنأخذها إن شاء الله لاحقا، الذي يخالف الجادة يدل على أنه ضبط أكثر ممن يقول بعض الأئمة، يقول من أين يأتي سفيان بزينب لولا أنه حفظ. طيب، إذا رجحنا رواية سفيان لن يصح الحديث، لأن القاسم لم يدرك زينب فهو منقطع. الثلاثة الحفاظ الثقات المتقنون كلهم لو رجحنا رواية أي منهم سوف يكون الحديث ماذا؟ غير ثابت. من هو الذي لو رجحنا روايته سيكون الحديث ثابتا؟ محمد بن إسحاق فقط. وهل يمكن أن يرجح محمد بن إسحاق؟ لا يمكن، ولم يرجح رواية محمد بن إسحاق أحد من العلماء أبدا. فالحديث إما أن يكون مرسلا أو موقوفا أو من حديث زينب. بعضهم رجح رواية الثوري، وترجح رواية الثوري له وجه بين كما قلت. بعض الباحثين المعاصرين رجح رواية محمد بن إسحاق وصحح الحديث، وقال تابعه شعبة على ذكر عائشة، وتابعه ابن عيينة على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلفق في الترجيح وأخذ قدرا مشتركا، بحيث خرجت النتيجة موحشة، وهي أن المحفوظ رواية من؟ محمد بن إسحاق. ابن عيينة أرسله، والمرسل منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وشعبة ذكر فيه عائشة، بل والثوري نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكره من حديث زينب مرفوعا، فقال دليل رفعه أنه رفعه كل من سفيان، رفع السفيانان، ودليل ذكر عائشة أنه ذكرها شعبة، ولا السفيان ما ذكر عائشة. هذا التلفيق يكفي لبيان خطئه النتيجة، فصارت النتيجة أن رواية محمد بن إسحاق هي الصواب، وإذا صارت بهذه الصورة هي الصواب ستكون رواية الثوري خطأ لأنها أبعدت، أو يقول يصح من جميع الوجوه لأن الزيادة من الثقة مقبولة، وعلى هذا يكون هذا الحديث متأيدا، فتكون عائشة روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفتت به، وروي المرسل مؤيدا لروايتها، وروي من حديث زينب وإن كان مقطعا فهو يتأيد بها، نتيجة موحشة. يبين بطلان هذه النتيجة أن المدار واحد، وأن هذا كل ما هو اختلاف، اختلاف فقط. فإذا جاء اختلاف لا بد أن يدرس. لو أخذنا بكلام ابن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية، من هو راويهما؟ قلنا الحسن والصحيح، وابن إسحاق عندهم هذا ثمن الحديث. إذا رواية ابن إسحاق غير منافية لبقية الروايات فتكون مقبولة. والنتيجة أن قدمنا ابن إسحاق على ابن عيينة وشعبة والثوري، ولا يمكن يقول بذلك أحد. وكلام الأئمة كله في الموازنة والترجيح، اختلفوا في الترجيح نعم، لكن أن يكون المحفوظ رواية محمد بن إسحاق فهذا أبعد ما يكون. طيب مثال آخر، والأمثلة معي متعددة يعني، لأن الأمثلة أردت التكثير منها لأنه يوضح بعضها ما لم يوضحه الآخر. حديث قتادة عن سمرة بن جندب، عفوا قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. هذا ساقه أبو داود. ثم قال: هكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. هو ساقه من حديث الحسن بن علي عن يزيد بن هارون عن همام، ثم علق هذه الرواية. ثم ساقه أبو داود من طريق محمد بن سليمان الأنباري عن محمد بن يوسف بن يزيد عفوا وإسحاق بن يوسف عن أيوب مسكين عن قتادة عن قدامة بن وبرة مرسلا، وقال: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا، إلا أنه قال مدا ذكر اختلاف المتن. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول عن اختلاف هذا الحديث: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء. أيوب هذا أيوب بن مسكين أبو العلاء، رواه عن قتادة عن قدامة بن وبرة مرسلا، وخالفه همام بن يحيى فرواه عن قتادة عن قدامة عن سمرة ابن جندب. تمام. الإمام أحمد كأنه رجح رواية همام. ما هي رواية همام الآن؟ الموصولة. لكن هل رجح رواية همام لأنها زيادة من ثقة؟ لا. هذا هو الشيء المهم. رجح رواية همام لأنه أحفظ ممن خالفه. تمام. فاستعمل قرينة الأحفظية، وهذا مسلك صحيح. المنهج الذي سار عليه الأئمة النقاد كلهم بلا استثناء هو الموازنة، الموازنة بين المختلفين. ولا يلزم من الموازنة بين المختلفين أن يكون الناقص دائما راجحا. لا، قلنا قبل قليل إنه لا يصح أن نقول المرسل دائم هو الراجح. هذا أحمد رجح ماذا؟ الموصول. رجح الموصول وقدمه على ماذا؟ على المرسل. على أن الحديث روي عن قتادة بوجه آخر، فروي عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وهذا الذي قاله هنا. أما البخاري فقال بعد ما ساق طريق همام وطريق حجاج الأحول وطريق خالد قال: والأول أصح، ولا يصح حديث قدامة في الجمعة. ساق طريق همام وطريق حجاج الأحول من طريق خالد بن قيس قال: والأول أصح، يعني طريق همام هذا الذي سأله. وقال ابن خزيمة: إن صح خبر فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة ابن وبرة. البخاري رجح الموصول، لكن إيش المشكلة فيه بعد ذلك؟ السبب وأنه لا يصح. لكن ما هو الراجح؟ الموصول. وأحمد رجح الموصول، لكن هل قال إنه صحيح؟ لا. بقي مشكلة ثانية، وهي أن قتادة ليس له سماع من قدامة ابن وبرة، لكن الحديث محفوظ ماذا؟ موصولا بذكر سمرة بن جندب. ونستفيد من مثل هذا المثال أنه إذا رجح أحد الوجهين بعد الترجيح ماذا نصنع؟ نحكم على الراجح. يعني إذا جاء اختلاف في وقف ورفع، وصل وإرسال، في تعيين الصحابي، درسنا الاختلاف، رجح لنا أحد الوجوه، ماذا نصنع بعد ذلك؟ ها؟ نحكم على الوجه الراجح. هل يلزم أن يكون الوجه الراجح صحيحا؟ لا، قد يكون ضعيفا، لكن هو المحفوظ رواية. نستطيع أن نقول وهو الصحيح، يعني الصحيح من ماذا؟ من الأوجه. لكن هل هو صحيح؟ هذه قصة ثانية تحتاج إلى دراسة. ولذا نقول بعد أن نحكم على هذا الوجه بأنه هو المحفوظ وهو الصحيح رواية، ماذا يكون موقفنا من الأوجه الأخرى؟ تلتغي كلها. هل أرجع وأستفيد منها في التقوية؟ ها؟ خلاص أخطأ. أخطأ إلا إذا كنت مترددا في الترجيح، فأقول فيحتمل أن يكون هذا الوجه المحفوظ، الوجه هو المحفوظ وبناء على لا يصح الحديث، ويحتمل أن يكون ذاك الوجه هو، فأبقى على الاحتمال. أما إذا جزمت في الترجيح فالوجوه المرجوحة كلها لا شيء. حديث يحيى بن أبي كثير السابق إذا رجحت المرسل كل الوجوه الخمسة ماذا تكون؟ أخطاء. هل أستفيد منها في التقوية؟ أستفيد. خلاص انتهت مناكير. وكما قال أحمد والمنكر أبدا منكر. من الخلل الذي نقع فيه نحن الباحثين المعاصرين أننا أحيانا نمشي مع الأئمة فنرجح، ثم بعد الترجيح نرجع ننقض ما عملنا، فنقول وهذه الطرق يشد بعض. طيب إيش سوينا حنا الحين؟ إيش فيه التعب؟ كله راح، لأن هذه الطرق التي زيفناها وبينا أنها أخطاء رجعنا وأدنيناها، بينما الواجب أنه خلاص انتهت. فإذا كان عندي طريق آخر للنظر لابد أن يكون له مخرج جديد غير المخرج الذي وقع فيه الاختلاف. أما المخرج الذي وقع فيه الاختلاف فلا أعود إليه، خلاص أنا حررت أن هذا الاختلاف على هذه الصورة فلا أرجع إليه مرة ثانية. هنا قتادة عن قدامة عن سمرة، وقتادة عن الحسن عن سمرة، الاختلاف بين همام وخالد بن قيس، ذكر هذا الاختلاف أبو داود. فإذا رجحنا رواية همام كما رجحها البخاري وكما هو أيضا في كلام أحمد وكلام أبي داود، خلاص تكون رواية خالد بن قيس ماذا؟ خطأ، خلاص انتهت. ولا أقول هذا الحديث تابع فيه الحسن البصري قدامة ابن وبرة، ما أقول هذا أبدا، ولا أعضد هذا بهذا وأقول هذا فيه انقطاع يسير وهذا فيه انقطاع يسير فيعتضد هذا بهذا. كيف يعتضد هذا بهذا؟ قد يقول قائل حديث الحسن البصري، الحسن في سماعه من سمرة اختلاف وهذا انقطاع، وحديث قدامة بن وبرة فيه أيضا انقطاع، فهذا انقطاع في طبقات عالية يتجوز عنه ويشد أحدهم الآخر. هذا الآن نقضنا شأننا، قدمنا حديث همام على حديث خالد بن قيس وعلى حديث أيوب بن مسكين، إذن وجه همام هو المحفوظ، فنحكم على هذا الوجه المحفوظ والأوجه الأخرى كلها أخطاء لا يلتفت إليها. هذا الملحظ يا إخواني من أهم ما يجب أن نلحظه عند دراسة الاختلاف على الراوي، وإلا أفسدنا عملنا. واسمحوا لي أرجع لدراسة الإسناد مفردا دون نظرة في الاختلاف، الذي يدرس الأسانيد مفردة ولا يدخل في باب الاختلاف على الراوي سيدرس طريق همام لوحده، وطريق خالد بن قيس لوحده، وطريق أيوب بن مسكين لوحده، وستتعدد الطرق عنده لهذا الحديث، ولا يبعد أن يقوى الحديث بعد هذه الطرق ويصير حديثا صحيحا، وسيترتب عليه إيجاب كفارة معينة لمن ترك الجمعة من غير عذر، وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. عدد الدينار عندكم كم يساوي؟ هذا الحديث يقول فمن ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. هذه الأحاديث كلها عندما تصحح سيترتب عليها الأحكام التي جاءت فيها. معي مثال آخر، حديث شائك جدا كان أمس معي أيضا نص دراسته، هذا الحديث بعض وجوهه في الصحيح، ونعرف كيف يأتي الاختلاف. هو حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه في مسألة الشفعة في البيع، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الوجه رواه عن الزهري معمر بن راشد، ومعمر بن راشد عند كثير من النقاد في الطبقة العليا من أصحاب الزهري، ولذا أخرجه البخاري في الصحيح من حديث معمر بن من حديث عبد الرزاق عن معمر بن راشد، وأخرجه من طرق من وجوه أخرى أيضا عن معمر بن راشد، ورواه صالح بن أبي الأخضر أيضا عن الزهري، ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، لكن هذا غير مشهور، إنما مشهور الآن طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. وخولف فيه من؟ خولف فيه معمر، فرواه مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وروي نحو ذلك أيضا عن معمر، ورواه غير مالك، ورواه الزهري أيضا عن أبي سلمة وسعيد بألفاظ أخرى عن أبي هريرة. فتحصل عندي كم وجه؟ ثلاثة أوجه، كله على من؟ على الزهري. الزهري عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة، والزهري عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلا، وروي وجه رابع عن الزهري هكذا مرسلا. تعددت هذه الأوجه، والاختلاف في هذا المقام بين الكبار من أصحاب الزهري، فمالك يرويه مرسلا، ومعمر وصالح بن الأخضر يرويانه من حديث جابر، وابن جريج وابن إسحاق وأيضا مالك يرويه من حديث أبي هريرة، لكن مالك هذا اختلاف عليه نازل، والمشهور عن مالك والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي هريرة، فصار الاختلاف الآن في مراتب متعددة. أصل الاختلاف على الزهري، الرواة عن الزهري اختلف على بعضهم، طويت بعض الكلام، اختلف على معمر، اختلف على مالك، الاختلاف على مالك شديد، وقد رواه أربعة عن مالك بذكر أبي هريرة، ولكن المحفوظ عن مالك أنه مرسل، هكذا قال العلم النقاد رحمه الله. معي كلام كثير في هذا، في كلام لابن حبان وفي كلام لغيره في تأييد حديث أبي هريرة. مسلم أعرض عن الحديث في أمته لوجود هذا الاختلاف الشديد على من؟ على الزهري. البخاري انتقى إسنادا من أحسن أسانيده، وهو طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، وساقه في الصحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة، صحح هذا الحديث مع البخاري عدد من الأئمة رحمهم الله، والبخاري عدد الطرق عن معمر بن راشد في هذا الباب، والحديث صحيح، وقد جاء مما يؤيد رواية هذا الحديث عن جابر أنه جاء عن جابر هذا المعنى بألفاظ أخرى من غير طريق الزهري، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر، بما يدل على أن هذا الحديث له أصل معروف عن من؟ عن جابر رضي الله عنه، وهذا يعني مؤيد لما ذهب إليه البخاري رحمه الله. لكن حديث جابر جرى فيه اختلاف في لفظه، وروي عن جابر من طرق أخرى جرى فيها نقاش واختلاف وكلام. شاهدي الآن لو أردنا أن نمضي أن الزيادة من الثقة مقبولة، سيصح عندي الحديث من كم وجه؟ من وجوه حديثه. سيصح عن مالك على وجهين، ويصح عن معمر على وجهين، ويصح عن الزهري على أربعة وجوه، لأنها كلها من رواية الثقات، لأن الخلاف بين الناس كبار. فهذا هنا مالك، وهنا صالح معمر، وصالح بن الأخضر، وهنا ابن جريج، وجماعة من أصحاب الزهري المشاهير. ومع ذلك كان للأئمة وقفة في الموازنة، ولهم نصوص في الترجيح في هذا الاختلاف، وهي يعني كثيرة. فمنهم من رجح صحة حديث جابر رضي الله عنه كالبخاري، ومنهم من أعل، وجرى خلاف حتى في لفظ هذا الحديث. من الطريف في هذا أن عبد الملك ابن أبي سليمان، وهو أحد الرواة الثقات في الجملة، روى هذا الحديث، يعني حديث جابر بالخصوص، رواه من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه بلفظ آخر في شفعة الجار، أظن أني أشرت إليه سابقا. وهذا اللفظ الذي رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي رواه الناس كلهم عنه، من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، وإن كان طريقهما واحدا. هذا الحديث توارد عدد من الأئمة على انتقاده على عبد الملك بن أبي سليمان، والكلام فيه من أجل هذه الرواية، مع أن هذا الحديث أصله معروف عن جابر، لكنه خالف في المتن، حتى إن شعبة رحمه الله تكلم في عبد الملك وهذه شرطه أمس، وقال: لو روى حديثا آخر مع هذا لتركته. وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحد رواه عن عطاء غير عبد الملك ابن أبي سليمان، وهو حديث الذي تفرد به ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، يعني بلفظ آخر ليس فيه ذكر شفعة الجار. قال أبو عيسى: إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث، لم يجد أحد رواه غيره، وعبد الملك ثقة عند أهل العلم، ويروى عن مبارك عن سفيان الثوري أنه قال: عبد الملك بن سليمان ميزان، يعني عبد الملك جليل، لكن لما خالف هنا الآن جمع بين التفرد والمخالفة، هو تفرد باللفظ مخالفا لمن؟ للآخرين الذين رووه بدون ذكر شفعة الجار. توارد الأئمة كلهم على استنكار هذا الحديث، وتخطئة عبد الملك بن أبي سليمان فيه لكثرة من روى عن عبد الملك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قول الترمذي حسن غريب هذا ضعف، فوصفه بالغرابة، أما وصفه له بالحسن فلا يعني القبول، لأن الحسن عند الترمذي له شروط ثلاثة: ألا يكون في راوي متهم، ولا يكون شاذا، ويروح نحو من غير وجه، فإذا قرأ مع غريب فهو ضعيف. يقول: ولا نعلم أحد روى الحديث غير عبد الملك بن سليمان، وقد تكلم شعبة في عبد الملك نفس الكلام الذي قال خالد تقريبا، هذا في العلل الكبير، وهذا في السنن. هذا الكلام الذي سمعتموه عن الأئمة في نقد رواية عبد الملك لأنه تفرد بلفظ ما جاء به الرواة الآخرون وقد خالفهم في اللفظ، الآن الخلاف ليس في الإسناد، لا حديث عطاء ما فيه إشكال، لكنه خالف في أي شيء؟ في اللفظ المعروف عن جابر رضي الله عنه. هذا الكلام الذي جعل شعبة يتكلم في عطاء في عبد الملك كلاما شديدا عمد إليه بعض الأئمة المتأخرين ورد كلام شعبة وقال: الجمع ممكن، وإنما أتي شعبة، يقول شعبة ليس بمبرز في الفقه، والجمع بين هذا اللفظ وهذا اللفظ ممكن، بأن الجار يكون على قسمين: جار مشترك وجار غير مشترك، والشفعة هذه للجار الذي يشترك مع جاره بسابط أو بطريق ضيق أو نحو ذلك، أما مطلق الجار فليس له شفعة. هذا كلام قاله بعض الحنابلة وتناقله كثيرون، ومن أكثر من تناقله الحنفية، لأن الحنفية يثبتون شفعة الجار، وشفعة الجار فيها حديث أخرى ليست في محل حديثهم الآن، لكن تواردوه وتناقلوه عنه. ترتب على هذا الكلام عدة أشياء. أولا رد النقد الدقيق للإمام شعبة رحمه الله. ثانيا هذا النقد قد تبناه عدد من الأئمة كيحيى القطان وأحمد بن حنبل، والترمذي نقله وغيره نقله، كلهم قد تبنوه لكن يحيى القطان أحمد. وكان وجه نقده لشعبة أنه ليس بأفقه ما يكون، إذن ويحيى القطان وأحمد ليس لهم من الفقه ما يجعلهم يدركون الجمع بين الروايتين، لأنهم موافقون لشعبة في هذا النقد، أليس كذلك؟ فيكون بهذه الصورة. ومع ذلك أبطل مسألة المقارنة بين الألفاظ. وقد رأيت النص كلام هذا الإمام تناقله عدد، فاحتجت إلى نقده والكلام عليه وبيان الإشكال الوارد عليه، لأن شعبة رحمه الله كل الكلام الذي يقوله هذا الإمام قد أدركه من قبل، لأنه كلام ظاهر. وشعبة كان من الحفاظ المعنيين بالمتن، حتى إنه لشدة عنايته بحفظ المتون كان يخطئ في الأسماء رحمه الله، فيعتني بضبط المتن وربما أخطأ في الاسم، أخذ على شعبة أخطاء في الأسماء لا في المتون، ووعيه لذلك يعني في الغاية رحمه الله. فمثل هذا النقد لا يمكن أن يقال بهذه الصورة التي يعني يؤخذ منها أن الموضوع يعني يمكن الجمع فيه بهذا الشكل وينتهي الخلاف، لأننا إذا فتحنا هذا الباب أبطلنا الماضي، جميع الأحاديث التي يقع فيها شيء من هذا الاختلاف نستطيع أن نلويها من هنا ومن هنا أو كثير منها ثم يتم الجمع. هذا الحديث يثبت الشفعة للجار مطلقا، أما أن نأتي بالتفريق بين الجار المشترك والجار هنا المشترك ونحو ذلك، هذا تأويل للحديث لأجل نستقيم مع الأحاديث الأخرى، لكن هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، والحديث الآخر واضح، الشفعة في كل ما لم يقسم، والجار مقاسم ولا ما قاسم؟ الجار مقاسم وانتهي أو لا؟ خلاص ليش تقول كل نجعل الجار بهذه الصورة؟ فمسألة الجار خرجت عن مسألة الشفعة، لكن جاء في الجار حقه بصقبه، نعم له حقية لا تبيع حتى تكلمه، أما أن تكون له شفعة ينقض البيع فهذا معارض للحديث الصحيح معنا الآن، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. والجار لا شك أنك لست مختلطا معه، ولو كان بينكم شارع ضيق، ملكك متميز عن ملكه فلا يجري فيه، بمعنى أن المسألة فيها من الوضوح. وأهل النقد الأئمة قد فصلوا هذا وانتهوا منه، لو جاء قائل وقال لا بل عبد الملك متقن وضابط وقد تبين أنه، هذه قضية ثانية، لكن أن يؤخذ المتن ويقال أنه ما في تعارض وأن شعبة رحمه الله إنما وقع الإشكال عنده لأنه لم يعرف الجمع، فهذا أعتقد أن مثل هذا الكلام إشكاله كبير جدا. والحديث الآن التقى فيه حديث أبي هريرة مع حديث جابر، فهو في الحقيقة في النهاية صار حديثا واحدا، على طريقة العد سيكونان حديثين لوجود الصحابي، لكن بعد النظر تبين أن هذا الحديث داخل في هذا الحديث، وأنه لا يمكن أن ندرس حديث جابر منفكين عن حديث أبي هريرة، لأن الحديثين في النهاية مدارهما واحد. من الأحاديث معي حديث آخر فيه أيضا شيء من الفائدة، وفيه اختلاف قد يكون من نوع ثاني. هذا حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وذكر فيه ثيابا تكون باليمن إلى آخره، في الصدقة، في الصدقات. هذا الحديث روي من طرق متعددة، وهذا مثال لما يكون فيه أكثر من مدار، لكن الآن يعنيني روي الحديث من حديث الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن معاذ، وهذا رواه عن الأعمش جماعة كثيرون منهم سفيان الثوري إلى آخره، يعني محفوظ عن من؟ عن الأعمش، لأنه رواه عدد من الثقات. وروي عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ، ما الذي تغير فيه؟ سقط منه من؟ مسروق، وبهذا يكون إسناده لو رجحنا هذا الوجه يكون منقطعا، لأن أبو وائل لم يسمع من معاذ، وإن كان أبو وائل قديما لكنه لم يسمع من معاذ. هذا الوجه الثاني ساقه أبو داود أيضا بعد الوجه الأول. والوجه الثاني يرويه أبو معاوية الضرير وأيضا محمد ابن إسحاق، يرويان هذا الوجه. أبو داود يقول رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبه وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله. فتحصل لنا وجه ثالث وهو دون ذكر معاذ، دون ذكر معاذ يعني أن يكون مرسلا، الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجه يرويه شعبة ووكيع وجرير وأبو عوانة ومروان، يعني يروي جماعة كثيرون، حتى الثوري روي عنه هذا الوجه، حتى الثوري روي عنه هذا الوجه. فصار عندي الآن اختلاف شديد على من؟ على الأعمش، حيث روي عنه على ثلاثة وجه، مرها الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، هذا يعني ذكر فيه جميع الرواة. الثاني أسقط فيه من؟ مسروق. الثالث أسقط فيه أبو وائل. هذا الاختلاف أحيانا إذا جاء عن بعض الرواة وكثرة الأوجه أحيانا يكون الاختلاف من الراوي نفسه اللي هو المدار اللي هو الأعمش، يحتمل. فإذا رجحوا عليه معناه أن الراجح من أقواله هذا، ولا يلزم أن يكون مقتضى ذلك أن رواة الوجوه الأخرى مخطئين، لا، لكن يكون هو اضطرب في نفسه. وهذا ملحظ مهم في باب الاختلاف، أحيانا يكون الاختلاف من الشيخ، وأحيانا كثيرة يكون الاختلاف ممن؟ من الرواة عنه، وهذا يحتاج إلى تحرير. وقد نصل إلى أن الوجه الفلاني هو المحفوظ وأن الأوجه الأخرى خطأ، دون أن يتبين لنا من الذي أخطأ في الوجوه، تمام، ونصل للنتيجة. لكن إذا أردنا الاستيعاب قد نستطيع أن نحدد من أخطأ. يحضرني في هذا القصة المشهورة يحيى بن معين لما جاء إلى أظن أبي سلمة وعفان، أظن أبي سلمة البوذكي، وقال له حدثني بأحاديث حماد بن سلمة، فقال هل سمعتها من أحد غيري؟ قال نعم سمعتها من 17 نفسا قبلك وأنت 18. فقال والله لا حدثتك، ما تفعل بها؟ فقال إنما هو درهمان، وأنزل إلى واسط وأسمع من عفان، يعني ما وقفت عليك، روح لغيرك. قالوا ماذا تصنع أنت؟ قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ، معروف حماد بن سلمة يخطئ، فأردت أن أعرف كيف يعرف، يعرض حديث أصحاب حماد، يقول فإذا وجدتهم متفقين على الشيء، يعني الشيء الذي يكون خطأ، عرفت أن الخطأ ممن؟ من حماد. وإذا وجدتهم على الصواب وخالف الواحد منهم عرفت أن الخطأ ممن؟ من هذا الواحد. فالآن يحيى بن معين ليس يشتغل على الخطأ والصواب، هذا انتهى منه من زمان، إنما يشتغل على من؟ من هو المخطئ، يحدد من هو المخطئ. طيب يستفيد من تحديد من هو المخطئ فائدة كبيرة جدا، حال الراوي، لأن المخطئ سيعد عليه أحيانا، يمكن أجلس ليلة كاملة يعدد أخطاء فلان على أساس يخرج النتيجة في ضبطه. هذا شغل يحيى، كأنما خلق لهذا الشأن رحمه الله. هو يجلس في مسجد الجامع والناس كلهم يتونه فلان فلان فلان، يقولون كأن الناس وضع له في صعيد ويناظر فيهم، ليس يشوف وجوههم، لا يعرف ايش حدثوا فيه كلهم، ما هي حديثهم، كأن أصولا بين عينيه يطلع عليها ويفتش كم أخطاء هذا وكم إصابة هذا وكم أخطاء هذا، فيصدر الأحكام الدقيقة عليهم رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام عجوبة في حفظه وسعته ودقة نقده رحمه الله، ناقد بارع رحمه الله. فهذا من هذا، نحن إذا جئنا بمثل زيادة الثقة ترى نهدر جهود هؤلاء، هذه البراعة وهذه الجودة الدقيقة النفيسة كلها تنتهي بمثل هذا. أعود إلى حديثي فأقول الآن الاختلاف واضح أنه شديد على من؟ على الأعمش. يزيده شدة أن الأعمش روى هذا الحديث عن شيخ آخر له، فرواه عن إبراهيم النخعي، واختلف عليه في روايته عن إبراهيم النخعي أيضا، فرواه بعض أصحابه عن الأعمش عن إبراهيم عن معاذ، ورواه بعضهم وهو أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق. فالحديث للأعمش ويرويه عن شيخين، وبعضهم رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، يعني صار عن الأعمش على ثلاث توجه في رواية عمان عن إبراهيم، كما هو على ثلاث توجه في رواية عمان عن أبي وائل. فالاختلاف هنا لا بد أن تدرس فيه مع الموضعين، لأن احتمال التداخل في أصل الاختلاف وارد. فمن هنا جاء كلام الأئمة النقاد رحمهم الله. قال الدارقطني بعد سياق الاختلاف على الأعمش: والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وعن إبراهيم مرسلا. هذا ترجح الدارقطني، يعني المحفوظ في رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ متصل أو لا، والمحفوظ في رواية الأعمش عن إبراهيم مرسلا ليس متصل، وإبراهيم أيضا لم يسمع من معاذ، فإذا جاء عن إبراهيم عن معاذ فالمعنى واحد، يعني عن قصة معاذ بهذه الصورة. وقال البيهقي، يقول البيهقي نقل، يقول قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، يعني رواية إبراهيم الموصولة. فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وقال بعضهم عن معاذ، وقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أو فيما معناه. فالآن في تفريق في النكارة وغيرها بين رواية الأعمش عن إبراهيم ورواية الأعمش عن أبي وائل، وكل حديث واحد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، روى بعض من الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. الترمذي خالف الدارقطني فرجح في رواية أبي وائل أنها مرسلة. الآن نحن كباحثين كيف نصنع؟ ندرس، فإن وافقنا الترمذي وجمعنا الدلائل والقرائن لترجيحه ما عندنا مشكلة، وإن وافقنا الدارقطني وجمعنا الدلائل والقرائن لترجح رأي ما عندنا مشكلة، لأننا الآن لدينا نصوص لمن؟ للنقاد في الترجيح، ما عندي إشكال ولا عندي اختلاف. لكن لو أجريت قاعدة زيادة الثقات كيف سيكون؟ ترى الحديث من رواية الثقات، الحديث رأيتم ترجيح الأئمة الآن في الاختلاف، وترى من رواية الثقات، فيهم الثوري فيهم أبو معاوية وهو من أثبت الناس في الأعمش، والمسألة فيها شعبة وفيها ناس كبار. فلو أردنا أن نرجح جميع رواية الثقات لكان يصح عن كل واحد عن كل منهما شيخي الأعمش على ثلاثة وجه، لأن الأوجه الثلاثة كلها من رواية الثقات، فيصح عن إبراهيم على ثلاثة وجه ويصح عن أبي وائل على ثلاثة أوجه، ولا أحد قال بهذا، ما أحد قال بهذا. من الترمذي الآن علّ الموصول ومن صحح الموصول صححه ترجيحا، يعني رجحه بعد ماذا؟ بعد النظر في الاختلاف. هذا أهم محور يا إخواني. ليس المطلوب أو ليس الذين يقول إن منهج الأئمة أن يرجحون المرسل، لا، أنكرنا هذا، إنما يوازنون. وقد ينتج عن الموازنة ترجيح ماذا؟ الموصول. وقد ينتج عنها ترجيح ماذا؟ المرسل، لا إشكال. المهم أن المبنى هو ماذا؟ الموازنة والنظر، وليس إطلاق قبول زيادة الثقة، ولا إطلاق أن الراجح المرسل، ولا إطلاق أن الراجح كذا أو كذا، ليس فيه إطلاق، إنما هي عملية موازنة. وقد يختلف الأئمة في النتيجة ويتفقون في المنهج، فيختلفون في النتيجة، هذا يرجح المرسل وهذا يرجح الموصول، لكن المنهج الذي ساروا عليه واحد، وهو ماذا؟ النظر الموازنة، لا إطلاق القول. وهذا هو الذي يعني لا إشكال فيه ويتحرر من هذا الباب، وهو أهم ما أحب أن أنبه عليه هنا، أن إطلاق القبول لزيادة الثقة هو محل الإشكال. أما أن تقبل زيادة الثقة في مواضع ليس إشكالا أبدا، لأنها قد تكون هي الراجحة وهي المحفوظة.